أما بعد، فيا أيها المؤمنون، يروي أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه الوجع الذي قبضه الله عز وجل فيه، قالت عائشة: اجتمع حوله نسوته لا يغادره منهن واحدة. اجتمعنا جميعا. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله تلك، نسوته من حوله، لا تخطئ مشيتها مشية أبيها صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي عنها. فلما رآها صلى الله عليه وسلم قال: أهلا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه، ثم قال: أدنو أو أدني، قربي. فأسر إليها شيئا، قالت عائشة، فرفعت رأسها وعيناها تذرفان تبكي، ثم قال لها مرة أخرى: أدني، قربي. فأسر إليها شيئا فضحكت وما تستطيع الكلام. فقالت عائشة: فقلت لها: خصك رسول الله بالسرار بالمسارة ثم تبكين، ماذا قال لك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقبض الحبيب، وتسألها عائشة مرة أخرى: ماذا أسر لك؟ قالت: أما في المرة الأولى بعد أن مات لا حرج نقول، أما في المرة الأولى فقد قال لي إن جبريل عارضني في القرآن مرتين في هذه السنة، وما أظن ذلك إلا قرب أجلي. كان له عادة يسمع لي القرآن مرة، هذه السنة مرتين، وما أظن إلا اقتراب الأجل. وأما في الثانية فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة، وإنك أول أهلي لحاقا بي. أول أهلي لحاقا بي، أول أهلي تموتين بعدي مباشرة. فعاشت بعده 6 أشهر رضي الله تعالى عنها. هكذا ودع الأب الرحيم ابنته، وهكذا ودع محمد فاطمة صلى الله عليه وسلم. انتقل إلى صورة أخرى، صورة الزوج والزوجة، هنا صورة الأب والولد. وتنتقل فاطمة إلى الرفيق الأعلى، ويركب الهم قلب الزوج الثاكل، فيريد إنسانا يفرغ له همه، فلا يجد إلا ابن أعبد. يقول: يا ابن أعبد، تعال أحدثك عن فاطمة، تعال أحدثك عني وعنها، إنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها أحب أهله إليه. ثم كانت زوجتي يا ابن أعبد، إنها زوجتي، جرت بالرحى حتى مجلت يدها، جرت بالرحى حتى أصابت يدها، ونفخت على القدر حتى دنست ثيابها، وحملت قربة الماء حتى أثرت في عاتقها. هذا الوفاء من الزوجة. ولكن الزوج الثاكل لا يكتفي بالشكوى إلى ابن أم إلى ابن أعبد، وإنما يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله، مني ومن صفيتك التي بجانبك، ومن صفيتك التي أصبحت ميتة في جوارك. يا رسول الله إن حزني عليها لسرمد وإن ليلي لمسهد ولكني أسأل الله عز وجل الذي لا تضيع عنده الودائع أن يجمعنا معك في مستقر رحمته. هكذا صورة الزوج والزوجة والولد والأب. وانتقل معي إلى صورة أخرى أيها الأخ الكريم. يتزوج عبد الله بن أبي بكر عتكة بنت يزيد، ثم يذهب إلى غزوة الطائف مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيصاب بسهم فيستشهد في سبيل الله عز وجل، فتبكيه ومن جملة ما تقول: فأقسمت أو فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا. لا ينفك عيني حزينة. ولو تزوجت بعده بعمر، حتى إذا تزوجت قال علي: أتسمح لي يا أمير المؤمنين أن أكلم زوجتك من خلف الخباء؟ قال: افعل. قال: يا عاتكة، من القائل؟ فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا. فأصابها من البكاء ما رقت لها القلوب، فقال له عمر: ما حملك على ذلك؟ كل النساء يفعلن هذا، بقيت وفية. ولو كان الإسلام يقر أن تبقى عانسة لفعلت، ولكن أمر الإسلام فوق أمر الحب وفوق الزوج وفوق الزوجة وفوق الولد. هذا الكيان المتين للبيت المسلم نفقده نحن لأننا فقدنا التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفقدنا الفقه بكتاب الله وسنة رسوله. هم فقهوا فعرفوا والتزموا، ونحن قد نكون جهلنا أو عرفنا وتنكبنا، نسأل الله العافية. لما كان هذا أساسه؟ لأن الرجل والمرأة أدركا معا قول الله تبارك وتعالى في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأدرك النساء والرجال جميعا قول الله عز وجل في سورة آل عمران: ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة. وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة ليست درجة تشريف، وإنما درجة تكليف، لأن التشريف في الإسلام له ميزان واحد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الميزان. قد تكون المرأة عند الله أعلى إذا كانت أتقى، وقد يكون الرجل عند الله أعلى وأشرف وأكمل إذا كان أتقى كذلك. تعالوا نستعرض ما قاله علماؤنا في قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة. قالوا: الزوج مثل الراعي والآمر، والزوجة مثل الرعية والمأمور. وكما يحرص الآمر على صلاح رعيته وخيرها، كذلك يحرص الرجل على صلاح زوجته وخيرها. ورحم الله الإمام الرازي إذ يقول: من أجل أن الله تعالى جعل لك درجة الاقتدار، رفعك درجة وقدرك عليها، فمعنى ذلك أنه يقول: يا أيها الرجال أوفوا بحقوق النساء. وإلا فالآية تتضمن التهديد، لأنه كلما كثرت نعم الله على العبد كان ذلك أدعى إلى الشكر. وطالما فضلك إذا أعطاك من النعم أكثر، إذا ينبغي أن تؤديها حقوقها على الوجه الأكمل وزيادة. وإلا فانتظر تهديد الله لقوله تعالى بعد ذلك: والله عزيز حكيم. سياق الآية يؤكد هذا المعنى عليه رحمة الله. أيها الأخ الكريم، قد تقول لما يتكلم عن البيت والأسرة؟ أقول إن رياحا تهب من الغرب الآن، وهذه الرياح تحوم حول البلاد العربية وعلى الخصوص دول الخليج، فإن هناك نوادي برزت جديدة للوجود، أندية للنساء خاصة. هذه الأندية لها أسماء متعددة: أندية المتفائلات، أندية المتفائلات، أندية الزونتا تعني باللغة الهندية الأمانة والثقة، أندية كلها للمرأة تحمل الشعارات التالية: الأعمال الخيرية، النشاطات الاجتماعية، هذا في الظاهر، ولكنها في الباطن يعلم الله إنما تريد أن تدق إسفينا في الأسرة المسلمة لتميز وتفرق بين الزوج والزوجة وبين الولد والأب وبين الأخ وأخيه. هذا ليس من عندي، أقول ما كتبته مجلة خليجية جزاها الله خيرا وجزا من كتب فيها في بلد خليجي مسلم مجاور، نعم أسأل الله أن يحميه ويحفظه، يحذر الكتاب من هذه النوادي التي يحاول الغرب أن ينقلها إلى بلادنا، وإلى الآن لم يستطيعوا بفضل الله، ولكنهم استطاعوا أن يدخلوا إلى بلد عربي بعض الممثلات منهن من هذه النوادي، فألقينا ندوات ومحاضرات أنقل إليكن بعض عناوينها حتى تعرفوا الشعار من فوق خير ولكن في باطنه نسأل الله العافية البلاء كل البلاء. بعض العناوين التي ألقيت في بلد عربي من هؤلاء النسوة: الرجل خصم المرأة. هل المسلم خصم لزوجته وأهله؟ الله أكبر. المسلم المرأة له إما أن تكون أما أو بنتا أو أختا أو زوجة أو جدة، ولكم أن تقدروا كيف يعامل المسلم هؤلاء جميعا. العنوان الثاني: الطريق الأمثل. أدلك عليه حتى تخضعي زوجك وتسيطرين عليه. العنوان الثالث: المرأة والفن. العنوان الرابع: الخطر الكامن في متابعة النسل. لازم تقطعي نسلك أيتها المرأة المسلمة حتى ما تأتي بأولاد كثير، كأن في ذلك خطر، خطر مش علينا عليهم. ويزول عجبك إذا عرفت أن هذه الحركات منشأها يهودي، وأن ذلك ينبع من أخلاق اليهود الذين ينظرون إلى المرأة هذه النظرة. نعم، اليهود دائما نظرتهم متشائمة، ويحدث الإسرائيليات من القصص المضحكة المبكية أن رجلا من بني إسرائيل أعلمه نبي زمانه أن الله تعالى يستجيب لك ثلاث دعوات، فقال لزوجته: ماذا أدعو؟ والله أنا ما بعرف، عندي حاجات كثيرة. قالت: أدعو الله أن يجعلني أجمل نساء المدينة، حاجة واحدة بس، حاجتين لك. قال: نعم، اللهم اجعلها أجمل نساء المدينة. فنظرت في المرآة وإذا بوجهها يصبح جميلا، فلبست أمتعتها وأراد أن تخرج. قال: إلى أين؟ قالت: والله أنا لست أهلا أن أجلس عندك، لازم أنا خرج الملوك الآن، ماني أهل أن تتزوج. يا حرمة يا مر. قال: ما في أبدا. علم الملك فأخذها وتزوجها. غضب الزوج، قال: يا رب بقي لي عندك دعوتين، أما الدعوة الأولى اللهم ردها أقبح من قرد. فعادت قبيحة، فلما رآها الملك طلقها. فرجعت إليه، قال: يا رب بقي الثالثة، اللهم ردها إلى الحالة التي كانت عندي، لا أبغي أقل ولا أبغي أكثر. فتعبت دعواته الثلاث هباء. هكذا ينظرون إلى المرأة في أساطيره. أما نحن فلها مكانته: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. والعجيب أيها الإخوة الكرام ومن موافقات الله عز وجل أنني قرأت منذ فترة مقالا لكاتب عربي معروف في كتاب فيه بعض هذه الفقرات، فيه وصف 10 وصايا تحت عنوان واحد: إذا أردت أن تقتلي زوجك فإليك هذه الوصايا. كاتب عربي اسمه أسماء المسلمين، نعم، يوصي المرأة المسلمة إذا أرادت أن تقتل زوجها. الله أكبر. يقول لها: لا تستعمل المسدس فإن يدك قد تهتز فلا تصيب، ولا تستعمل الخنجر فإنه قد تضعف يدك فلا تستطيع أن تضربه. إيش تسوي لك؟ قال: نكدي عيشه، نكدي عيشه، حدثيه عن قصص المصائب، فلان اليوم مات، فلان انقطعت ايده، فلان، نعم، فيعيش كئيبا. اربكيه ماليا، هات، فان ذلك سيدفعه الى الاستدانة ثم الى الهم، والهموم تقتل القلب. ايش النصيحة الثالثة؟ قال: لا تجعليه ينام. كيف؟ اذا اراد ان ينام فافتح التلفاز على اعلى فيبقى أريقا، فإذا نام فاصرخي بعد منتصف الليل: حرامي، لص لص، فيقوم منزعجا، على 10-15 يوم يصير معه مرض قلب، تخلصي منه. هل يوصي هذا مسلم في مجتمع إسلامي بمثل هذه الوصايا؟ الله أكبر، الله أكبر. حدثيه عن الأحلام وقولي: رأيت كذا وكذا، ومعنى ذلك أنه سيحل بك كارثة. شككيه بكل من حوله حتى تقتله العزلة فيموت، إلى آخر هذا من الوصايا. ما أريد أن أثقل والله عليكم، وإنكن القلب يدمى أن تسمع في مجتمع إسلامي: أليس هذا من أبناء أولئك الذين يودون للبيت المسلم أن يلحل وأن يتمزق وأن ينفرط؟ الله أكبر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الأخ الكريم، هذا الأمر الذي نتكلم عنه يوجب على المسلم أن يفتح عينيه بجد، وأن يراجع رصيده الإيماني، وأن يتأسى بسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يكون على الطريق الصحيحة السمحاء، وحتى يكون كما يريد الله عز وجل لهذه الأمة أن تكون: رجالا ونساء، شيبا وشبانا، فإنه يحفظ لها أجرها. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أيها الأخ الكريم، ثم اسمع بعد ذلك إلى قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن إن استقمت أنت وزوجك على شرع الله كان لك الآخرة والأولى، فلنحيينه حياة طيبة هنا وهنالك. ذكرنا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فافقه هذا أيها الأخ الكريم، وانتبه إلى بيتك وأسرتك، واحذر من كل دخيل من الفكر والسلوك والقيم، حتى تكون فالحا في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن إلينا وإليكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.